العين حق والحسد حق، هناك من يحسد ومن شر حاسد إذا حسد، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. في عين، العين حق والحسد حق، لكن مشكلتنا أننا نبالغ كثيرا في هذا الأمر، نبالغ. يعني إنسان مقصر في دراسته فعندما يرسب يقول عين، إنسان مقصر في عمله فعندما يعاقب عين، غير صحيح. امرأة مقصرة مع زوجها فعندما يطلقها حاسدينه، ما هو صحيح. يعني نحن نؤمن بالحسد، نؤمن بالعين، لكن لا يجوز يعني أن نجعل كل شيء على الحسد والعين ونبالغ في ذلك كثيرا، نريد أن نجعل أنفسنا ملائكة وأن كل ما يقع علينا إنما هو بسبب أطراف خارجية، عين أو حسد أو غير ذلك من الأمور. هذا لا يجوز، بل نؤمن ولا نعطيها أكبر من حجمها. وأذكر لكم طرفة حدثني بها أحد الإخوة، يقول كان عندنا في الشركة حارس أمن ما شاء الله، يعني الله معطيه صحة وعافية وطول وعرض. فيقول أخذ إجازة سافر، ثم لما رجع وإذا يده مكسورة، فتبسمت وقلت له ها وجدت من يؤدبك، وجدت من يضربك، وجدت من هو أقوى منك. فقال أبدا ما وجدت شيئا من ذلك. قال ويدك هذه؟ قال العين. فقال له صاحبي عين كيف؟ قال أبدا، كنت أتوضأ وأثناء الوضوء زلت قدمي انزلاق فسقطت على الأرض وانكسرت يدي. يقول فقلت له ممكن أسألك سؤالا؟ قال نعم. قال قلت له كنت حافي القدمين؟ قال نعم. قال الأرضية ما هي؟ قال سيراميك. قال هذه ليست عينا. قال هذه الثوارة. كيف؟ قال أرض سيراميك ورجلك مبللة أكيد ستسقط، إيش دخل العين في هذا الموضوع؟ فهذه من مبالغات الناس، كل شيء عين كل شيء عين كل شيء عين. نريد أن نقول للناس نحن لا نخطئ، لا نخطئ، نحن العين حق لكننا نخطئ. وأنا أتصور أكثر ما يدعى فيه العين والسحر والشعوذة وهذا كله يعني باطل، ولا أعني أنه لا يوجد سحر ولا يوجد عين ولا لا يوجد، كل هذا يوجد، لكن أكثر ما يدعيه الناس ليس كذلك. هذا أمر. الأمر الثاني، لا يجوز لنا أن نخاف من العين أكثر مما نخاف من الله، ونخاف من الحسد أكثر مما نخاف من الله، ونخاف من السحرة أكثر مما نخاف من الله، لا يجوز. علينا أن نؤمن بقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ماذا قال نوح عليه الصلاة والسلام؟ يقول الله جل وعلا واتلو عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. أكو أكثر من التحدي؟ هل يوجد أكبر من هذا التحدي؟ ومع هذا ما استطاعوا أن يضروه بشيء. فلنتوكل على الله ولنوقن بالله ولنعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. سأل الله تبارك لنا ولكم السداد والتثبيت.